سواء غط يعني اتخسف فيه والارض ضغطت عليه او ملك ما هو ما شافوش ضغطه من ضلوعه كده هي ما المهم ده حصل له حاسس ان حاجة بتعصره. مرة تاني فدعت فاخذ وغط فقالت يا رب ارسل فارسل فحاول مرة ثالثة فغط ثم دعت فارسل فلما عاد الى سيرته يعني عاد كويس بقى زي الاول قال خذوها ايها الخدم خذوه ارسلوها الى ابراهيم لقد جئتموني بشيطان ارجعوها الى ابراهيم واعطوها هاجر تخدمها بس انت ارضى عننا بس الله يكرمك رضاك بس اهدوها هاجر وضوها فلوس فالشغل قدامي لقد ارسلتم الي شيطان. وذكر بعض اهل العلم ان ربنا عز وجل زوى الارض لسيدنا ابراهيم فرأى المشهد وهو في بيته زوى له الله الارض فرأى هذا وكان قد اخذ في الدعاء والصلاة ويدعو لها ان ينجيها الله. الفوائد هنا ايه اهم فائدة خطورة فتنة النساء صح الراجل شاف الموت بعينيه شاف الموت بعينيه ويحاول تاني شاف الموت تاني ويحاول تالت ليه فتنة النساء فتنة رهيبة يا اخوانا ده ربنا وضعها على قائمة الشهوات. قال ربنا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء ويقول لك بقى البنين ويقول لك الفلوس والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث نمرة واحد ايه النساء. ولذلك النبي قال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تصنعون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من إيه من النساء فتنة رهيبة. وأعداؤنا يلاعبوننا على هذا الوتر قال قائلهم قديما كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع صح. ولذلك النهاردة بص شوف النساء شوف حال النساء هاتلي إعلان ما فيش فيه واحدة ست لو إعلان قلت لك عن مبيت للصلاصير يجيبه واحدة ست إعلان عن حمامات ودورات مياه يجيبه واحدة ست إعلان عن كاوتشات وجزم يجيبه واحدة ست إعلان عن إطار سيارة يبقى إطار السيارة كده وواحدة واقفة جنبه الفخذ عريان فتنة فتنة وراؤها أعداء الله ومن صار في ركابهم وصار في ذيلهم. اللهم اجعل جميع نساء المسلمين صالحات مصلحات طاهرات متطهرات اللهم امين. طيب مكث نبي الله ابراهيم في مصر زمن ثم عاد بعده الى الشام. دلوقتي سنه بقى كام 85 سنة لسه لم يرزق بالولد لسه لم يرزق الى الان بالولد. عاد ابراهيم عليه السلام الى فلسطين وفي فلسطين مدينة اسمها الخليل الخليل وفي كتير من اهل العلم قالوا سيدنا ابراهيم مدفون فيها ويسميه باسمه والعلم لله لكنه بيقين عاش في فلسطين. اي نعم عاد ابراهيم عليه السلام الى فلسطين وعمر فيها حتى وصل الى الخامسة بعد الثمانين من العمر فقالت سارة زوجة وابنة عمه يا ابراهيم يا نبي الله ان الله قد حرمني الولد فادخل على امتي هاجر لعل الله يرزقني يرزقها يرزقني منها الولد. ما هو ابنك يبقى ابني كرة عين ليك يبقى كرة عين ليا. شوف المرأة العظيمة اللي وده شيء صعب على المرأة انها تختار عروس لزوجها

وفي المرة الثالثة صاحت: يا نبي الله، ها الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، انطلق. أي يقين من هاجر في ربها عز وجل. هو أنت الرزاق؟ الرزاق هو الله، وما دام هو الذي أمر بهذا إذن لن يضيعنا. أنت مش رزاق أبدا، أنت تحصل رزقي الذي قسمه الله لي. انطلق هو ماشي، ابنه يا اخوانا، وابنه الاول واللي جاله بعد 85 سنة، وزوجته التي لم يرى، او ملك يمينه التي لم يرى منها الا الخير، عاطفة الابوة بقى، وده نبي وارحم خلق الله، هم الانبياء العاطفة. فماشي راح داعي لهم، رفع يديه الى السماء ودعا ودعا. لك ان تتخيل، حط نفسك مكانه، مرافق في صحراء وابنك بيرضع وسايبهم وماشي، شيء صعب، صعب جدا. فاخذ يدعو: ربنا، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تعالوا. وربنا استجاب لسيدنا إبراهيم، فصارت مكة بلد يجبى إليها ثمراته كل إيه؟ كل شيء. سبحان الله، تحج أو تعتمر تلاقي في مكة أصناف من الفاكهة ما تعرفهاش، أصناف من الخضر ما تعرفهاش. والله العظيم يعني انا تجولت مره كده، فبصيت الحاجه غريبه، حاجات غريبه قوي، حاجات بياكلوها ما ثمار انا ما اعرفهاش ولا حتى قريت عنها. قلت دي دعوه سيدنا ابراهيم. برضو سيدنا محمد دعا الاهل ايه؟ المدينه بالبركه، وان يطيب ربنا هواء المدينه، مش كده؟ فصارت المدينه مباركه بدعوه النبي محمد، وصارت مكه مباركه بدعوه نبي الله ايه؟ إبراهيم. أي نعم، يقين ستنا هاجر في الله، درس لا يفوت. عاطفة الأبوة، الأب مهما يكون ابنه تعبه برضو إذا وقع الضر بولده ما يستحملش، لا يتحمل، عاطفة فطرية. قال له: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، صحراء غير ذي زرع. طب ليه ما قالش غير ذي زرع ولا ماء؟ هي كان فيها مية؟ ما كانش فيه مية. طب ليه قال في غير ذي زرع؟ ليه ما قالش ولا ماء؟ لأنه طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش ماء. ما تصحى معايا، طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش إيه؟ ماء. والأنبياء دول أصح الناس. أي نعم، عند بيتك المحرم، إذا كان البيت مكانه إيه؟ معروف. وهذا دفع بعض أهل العلم إلى القول بأن سيدنا إبراهيم أعاد بناء الكعبة، ومش هو اللي بدأ بناء إيه؟ الكعبة. عند بيتك المحرم. أي نعم، ودعا لهم وانطلق. ستنا هاجر نفذ الطعام ونفذ الماء، وضج الصغير بالبكاء. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ طب لو ستنا هاجر رفعت إيديها للسماء وقالت: اللهم إن هذا الأمر أمرك، وأنا زوجة نبيك، وهذا ولدي ابن نبيك، اللهم أرسل علينا مائدة من السماء، اللهم اسقنا الغيث، كان حد يعتب عليها؟ ما تطلب طبعا، وده أمر ربنا، تصلي استسقاء. لا، ده هي خدت بالأسباب عشان تعلمنا التوكل على الله. سبحان الله، انطلقت وصعدت الى المر الى الصفا، ونظرت لعلها ترى قافلة مسافرة، تجد ركب مرتحل، فتقترض منهم بعض الماء، لم تجد، فنزلت من على الصفا تهرول حتى صعدت على المروة ونظرت فلم تجد احد. طب ما كفاية بقى، هذه الصفا وهذه المروة، بصتي على الجهة دي والجهة دي، لا، رجعت ثاني على الصفا وعلى المروة والصفا

دخلوا سلامة، سلام قوم منكرون ما يعرفهمش، ضيوف. وسيدنا إبراهيم أول من ضاف الضيف وأول من اختتن من الرجال عشان تبقى عارف يعني. ها، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في آيات أخرى فجاء بعجل إيه؟ حنيذ. سمين بقى ما شاء الله عجل، تمام، ما عندوش أنيميا، عجل تمام. وحنيذ يعني مشوي، إكرام الضيف. فراغ فجاء، الفاء لإيه؟ سرعة وتعقيب. والروغان هو إيه؟ إنك تمشي بسرعة في خفية، ما تحسسش الضيف انت جاي لنا، طب اقعد اقعد، هنعمل لك اكل، خليك قاعد، ودع البابور يا حاج، هاجي هيقول لك لا، ممكن يحلف، ما تحسسوش. انت في الخفة جهز كرة الضيف الواجب. فراغ يعني ان بخفة وبسرعة الى اهله فجاء بعجل حنيس، وهنا سمين بسرعة كده، جاب عجل مشوي. طب ذبحوا امتى وسلخوا امتى وشواء امتى؟ قال لك لا يا حبيبي، ذاكرة الضيوف جاهز على طول عند سيدنا ابراهيم، تطب عليه في اي وقت تلاقي الواجب جاهز. وإلا كان عمل ده امتى؟ فراغ فجاء وبين عجل مشوي، ومين اللي شواء؟ زوجته طبعا ستنا سارة. الله، طب وكان عندها كم سنة في الوقت ده؟ 100 سنة على الأقل، وما شاء الله كده يعني خفيفة كده وبتعمل أكل حلو. إن مما يسعد الزوج إن زوجته تشرفه ألم ضيوفه، تشرفه مجرد ما الضيف يدخل من غير ما الراجل يتكلم، من غير ما يتنفس، إلى الباب بيتخبط، من تخبط يطلع كوباية مانجا عشان الضيف، ما تكلمتش انت شوية كده الغدا جاهز، انت ما قلتش، ها، شوية الشاي جاهز، تقعد انت بقى ايه منشكح كده ترفع كده، وايه ابو السباع يا ولد، تحس كده ايه مبسوط، صح ولا صح؟ مبسوط فعلا، ده يشرف الراجل يسعده، مش التانية بقى الراجل يقعد ساعة، ها، وبعد ساعة الناس اللي جوه شاي، شاي ما عندناش شاي، انزل اشتري من تحت، تفضحك قدام ضيوفك. اللهم سلم سلم. اي نعم، ايوه، فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. من اكرام الضيف انك تحمل الطعام للمكان اللي قاعد في الضيف، مش تقوم الضيف من مكانه للطعام، جاب الطعام لحد عندهم. فقربه اليهم قال الا تاكلون، تفضلوا وتمد يديك انت الاول، وتاكل انت الاول، واخر واحد يرفع يده من الاكل صاحب البيت عشان الضيف ما يتكسفش. اي نعم، قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. سيدنا اسماعيل قالوا ايه؟ غلام ايه؟ حليم. وبشروه بغلام عليم، قالوا تتخلف خلاص، ربنا يكرمك باسحاق، ومن وراء نافلة كمان يعقوب، يلا نافلة مش كده. فأقبلت امرأته يعني ستنا سارة في سرة فسكت وجهها، يعني ايه في ضجة، سرة عاملة سرة جاءت في ضجة عاملة آلة يعني، فرحانة فسكت وجهها مش بطلتم، ده تعجبا، خبر ابيض، مش واحد بيسك دماغه كده لما يتعجب، ياه هي عملت كده. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، انا ده انا عقيمه، وحتى لو شباب يعني عقيمه وبعدين عجوزه. فقالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، ده امر ربنا، امر ربنا. فبشر باسحاق عليه السلام، وولد اسحاق لابراهيم وهو فوق المئه، ولساره وهي تقترب كذلك من المئة أو من التسعين. محمد بن كعب القرازي استدل بقول الله عز وجل فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، استدل بالآية دي على أن الذبيح هو إسماعيل. طبعا احنا عارفين أن الذبيح هو مين؟ إسماعيل. أهل الكتاب يقول لك لا، الذبيح هو إسحاق طبعا ضلالين، وسيدنا إسماعيل أكبر من سيدنا إسحاق يجي ب15 سنة. مين اللي بنى الكعبة مع سيدنا إبراهيم؟ هو سيدنا إسماعيل. فمحمد بن الكعب القرظي من علماء المسلمين قال الآية دي دليل على أن الذبيح إسماعيل. ليه؟ لأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان إسحاق هيعرض للذبح يبقى إيه الفايدة أن يبشرها أنه هيخلف ولد اسمه يعقوب؟ يبقى ده ذبح كده وكده. فاهم فاهم هو استدل بالآية إزاي؟ صلوا على رسول الله. سيدنا إبراهيم في أواخر حياته الآن أراد من الله شيئا، أراد أن يرى البعث بعين اليقين. أنت عندك حاجة اسمها علم اليقين، وعندك حاجة اسمها عين اليقين، وعندك حاجة اسمها حق اليقين. علم وعين وحق. الشيخ الإسلام جالي من بره قال لي في حادثة بره على المحطة رهيبة. الراجل ده عندي صادق، المعلومة دي عندي بقت علم الايه؟ اليقين. قلت له بعد الدرس انا عايز اشوف. رحت شفت الحادثة بقى ده ايه؟ عين اليقين. دخلت وشلت ورحت وجبت وبتاع، هذا هو حق اليقين. ها واحد شايل لك كوباية مقفولة متغطية، ايه ده؟ قلت له فيها عسل وانا صادق. قلت لك عسل انت صدقتني خليني صادق، يبقى هذا عندك علم اليقين. طب وريني. فتحت وصبت كده عسل بقى ده ايه؟ عين اليقين. رحت مدوقك لحظة بقى ده ايه؟ حق اليقين. انت عارف ان في جنة ونار، ده عندنا علم الايه؟ اليقين. الساعة قامت وجيء يومئذ بجهنم. شوف الناس شافوها، صلى الله عز وجل ان الا نراه. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم امين. ها شاف يعني بقى ده ايه؟ عين اليقين. دخلت الجنة بقى وشفت الحور وبتاع، بقيت ايه؟ فحق اليقين. صلوا على رسول الله. هو عادي شوف. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن؟ قال بلى. مؤمن ده حق ده علم يقين عنده. بلى ولكن ليطمئن. قال يعني عايز اشوف، عايز اتفرج على الاعجاز القدرة. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك ساعي. جاب اربع طيور، ده المفسرين بقى اللي يقول لك مش عارف غراب ويقول لك اي حاجة، ودبح وقطع وحل الرؤوس بيديه ورمى على كل جبل منهن ايه؟ جزء. والرؤوس في ايديه، هنا الديل بتاع الغراب مع الجناح بتاع الحمامة مع السدر بتاع الفرخة، لا يعني لخبطهم في بعض ورمى ومسك كل رأس طير في ايديه وينادي على الطير ايتها الحمامة ائتني بامر الله. لا الجناح ده طاير من فوق الجبل ده لوحده كده، والطاير الديل ده لوحده تشبكوا ببعض خش بالسدر مش عارف ايه بتاع الموزة مش عارف ايه، تيجي طايره كده من غير الدماغ حاجه ولا الاحلام يا ابني، وتروح لازقه في دماغها اللي في ايديه وتطير. سبحان الله. شاف تبع عينيه، شاف تبع عينيه، شاف صوره مصغره من البعث. ثم ابتلي ابتلاءات كثيره ونجح فيها فاستحق الامامه. قال ربنا عز وجل واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس امام قال ومن ذريتي كل عيالي كده قالوا لا ينال عهد ايه؟ الظالمين. مش كلهم، ما في اليهود بنو اسرائيل، لا مش كلهم، الصالح ينال الامامة. طيب ابتلي في نفسه فاختتن كما في الصحيح وهو ابن 80 سنة بالقدوم، اول من اختتن من الرجال سيدنا ابراهيم. ابتلي في نفسه بسنن الفطرة ونفذ، ابتلي في ولده بالذبح ونجح، ابتلي في زوجه عندما تركها عند جبال فاران ونجح. يعني ببساطة كل بلاء، ابتلي بنار النمرود ونجح. كل بلاء وضع فيه سيدنا ابراهيم خرج منه براقا لامعا كالذهب فاستحق الامامة. اني جاعلك للناس اماما. ثم في اخر عمره نزل به الموت، قال الحافظ في الفتح: نزل ملك الموت بإبراهيم عليه السلام، قال: ماذا تريد؟ قال: أخيرك. انت عارف كل نبي قبل ما بيموت بإيه؟ بيخير. قال: أقبض روحك. قال: أرأيت خليل يقبض روح خليله؟ مش أنا خليل الرحمن خليله؟ أعلى درجة في الحب وصلت لها، بقى فيه خليل يموت خليله؟ فعاد بالجواب: وهل رأيت خليل يكره أن يلقى خليله؟ ما هو لا يكره أبدا، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وأكثر ناس بتحب لقاء ربنا مين؟ الرسل. واحد عارف ما يموت يروح الجنة. طب أنا ده أنا أموت دلوقتي بقى. أنا بتكلم امبارح عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وبقول ده مبشر بالجنة. بقول يا هناه، واحد ماشي بينا وعارف انه بينه وبين الجنة يموت، يبقى يتمنى الموت في كل لحظة. انما احنا خايفين، خايفين نموت، خايفين هنقابل ربنا ازاي بس واحنا مقصرين ومفرطين وكلنا بلاوي، حتى شوية الطاعات اللي عاملها لا تخلو من رياء خايف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اي نعم، ونزل به الموت ومات كما يموت كل البشر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإيه والإكرام. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا على عمل صالح ترضاه، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.